الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد تنازع الناس في مسمى الكلام في الأصل. الله أكبر، الله أكبر، رحمه الله. نعم. فقيل هو اسم لللفظ الدال على المعنى، وقيل المعنى المدلول عليه باللفظ، وقيل لكل منهما بطريق الاشتراك اللفظي، وقيل بل هو اسم عام لهما جميعا يتناولهما عند الإطلاق، وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة وهذا تارة. هذا قول السلف وأئمة الفقهاء، وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير من الكتب، فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق. فمن سمى شخصا محمدا وإبراهيم وقال جاء محمد وجاء إبراهيم، لم يكن هذا محمدا وإبراهيم المذكورين في القرآن. ولو قال محمد رسول الله وإبراهيم خليل الله، يعني به خاتم الرسل وخليل الرحمن، لكان قد تكلم بمحمد وإبراهيم الذي في القرآن. لكن قد تكلم بالاسم وألفه كلاما فهو كلامه، لم يتكلم به في القرآن العربي الذي يتكلم الله به. فالحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة، وإذا كتبت في المصحف قيل كلام الله المكتوب في المصحف غير مخلوق. وأما نفس أصوات العباد فمخلوقة، والمداد مخلوق، وشكل المداد مخلوق. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة يقولون: من قال اللفظ بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. وفي بعض الروايات عنه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جهمي. نعم. لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ومسمى هذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ، وذلك كلام الله لا كلام القارئ. فمن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وإن هذا الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله. نعم، هذا أصل هذه المسألة. أصلا الذين قالوا القرآن مخلوق إنما حملوا على ذلك نفي قيام الكلام به سبحانه. نعم. ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما صوت العبد فهو مخلوق، وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد، ولم يقل أحمد قط من قال إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وإنما قال من قال لفظي بالقرآن. سلامي. الأفضل التفصيل في هذا ولا؟ نعم. كل الأفضل التفصيل في هذا ولا مجرد مخلوق القرآن كلام الله فقط؟ قلهم المداد كلمة حديث هذا. لا. أبت الإجمالي إلا في مقامات ترفض البيان التفصيل، وإلا إذا لم يكن هناك موجب فالذي ينبغي هو الاقتصار على الفاظ النصوص. نعم. والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح. والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له. نعم. وفرق الفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له، اللفظ بالكلام. لا. لفظ الكلام وفرق والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له. لفظ الكلام. نعم. وصوت المبلغ له فرق واضح. فكل من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه، وهو إنما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير. ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك لما كان يراد به المصدر الذي هو حركات العباد وما يحدث عنها من أصواتهم وشكل المداد، ويراد به نفس الكلام الذي يقرأه التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتبه، منع أحمد وغيره من إطلاق النفي والإثبات الذي يقتضي جعل صفات الله مخلوقة أو جعل صفات العباد ومدادهم غير مخلوقة. وقال أحمد: نقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف، أي حيث تلي وكتب وقرئ مما هو في نفس الأمر كلام الله، فهو كلامه وكلامه غير مخلوق. وما كان من صفات العباد وأفعالهم التي يقرؤون ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق. ولهذا من لم يهتدي إلى هذا الفرق يحار، فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقرأه خلق كثير، والقرآن لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء، وإنما يكثر ما يقرؤون به القرآن، فما يكثر ويحدث بالعباد فهو مخلوق. والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به، وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من جبريل، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وأنذر به الأمم لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. قرآن واحد وهو كلام الله ليس بمخلوق. إيش آخر جملة؟ قرآن واحد وهو كلام الله ليس بمخلوق. إيش كلام القرآن واحد؟ هو القرآن نفسه. نعم. لفظه ومعناه. نعم. الذي تكلم الله به وسمعه جبريل إلى قوله قرآن واحد. نعم. وهو كلام الله ليس بمخلوق. سنت. نعم. هذا النقل من مجموعة الرسائل والمسائل. والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق. لا إله إلا أربع فرق: السالمية والكرامية والمعتزلة. المعتزلة، السالمية والكرامية، أحسن. نعم. والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق. نعم. فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه وهم المعتزلة، وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال وهم السالمية والاقترانية، وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن وهم الكرامية. وقال أهل السنة والحديث: لم يزل الله متكلما بصوت إذا شاء. والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان: الذي شاء. أصحاب الفيض والقائلون إن الكلام معنى قائم بالنفس. والمذهب الحق أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد اختلف الناس هل التلاوة غير المتلو أو هي المتلو. حسبك. اللهم استعان. نعم. قول باب أحد قال صار جهمي ولا باب التهذيب؟ يعني هذا قول الجهمي، يعني يقول القرآن الذي أتكلم به مخلوق، هذا هو قول الجهمي. سبحان الله. نعم، نكتب.